بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله وكرمه وتوفيقه مع تفسير سورة قاف، ووصلنا إلى قول الله تعالى: الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. نسأل الله العافية ونعوذ بالله تعالى من غضبه وعقابه. أيها الأحبة الكرام، مر معنا قول الله جل جلاله: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير. كل هذه أسباب أوجبت النار لهذا العبد الذي أشرك مع الله غيره، وجاء بعد ذلك بأعظم ذنب، ألا وهو الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وهذا هو الشرك، الشرك بالله جل جلاله، وهو اتخاذ الشريك، يعني أن يجعل واحدا شريكا لآخر. وفي الشرع اتخاذ الشريك أو الند مع الله في الربوبية أو في العبادة أو في الأسماء والصفات، ورب العزة حرم ذلك، فقال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك لا يغفره الله أبدا. قال الله تعالى على لسان نبي الله عيسى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. وربنا تعالى يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال عن نبي الله وخليل إبراهيم: قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وهو خليل الله عليه الصلاة والسلام، الذي اختاره الله واختصه هو نبينا محمد بالخلة، وإذا به يقول: يا رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والله تعالى يقول: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. أول هذه المحرمات وأعظمها: ألا تشركوا بالله شيئا، ألا تشركوا به شيئا. وأيضا قول جل جلاله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. تلقى في جهنم وأنت ملوم، يلومك الناس ويلومك الخالق جل جلاله، مدحورا أي مبعدا ذليلا حقيرا، عافانا الله والمسلمين أجمعين. لذلك يا إخواني، الشرك حرمه الله تعالى، كبيره وصغيره، ظاهره وخفيه. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات. عليه الصلاة وتم السلام. اجتنبوا، إيش معنى اجتنبوا؟ كونوا في جانب بعيد، وهذه الموبقات في جانب، ابتعدوا عنها تماما، لا تقتربوا منها. وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخواني موبقات، لأنها تهلك من وقع فيها، موبقة تهلكه. نسأل الله العافية والسلامة. وعن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: من مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم، اللهم أوجب لنا الجنة كرامة منك وفضلا. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. من مات يشرك بالله شيئا وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات يشرك بالله شيئا نكرة تعم كل الأشياء، يشرك بالله صنم أو رئيس يعظم في غير طاعة الله ويطيع فيما حرم الله ويحرم ما أحل الله ويطيعه، أو يتبع هواه، أو ينسلخ من الدين بالكلية ويقول لا دين ولا إله كالعلمانيين عفانا الله المسلمين، أو الملحدين هؤلاء نسأل الله النجاة والسلامة، فهذا عفانا الله وإياكم لا يغفره الله جل جلاله. ولذلك يوجب لصاحبه النار، من مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار. وهرقل، والحديث صحيح البخاري، لما سأل أبا سفيان ماذا يأمركم هذا النبي، بما يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ويقول اتركوا ما يقول آباؤكم، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، عليه الصلاة وتم السلام. ولذلك لأحبة الكرام، رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يبايع الصحابة، أول ما يبايعهم تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، هكذا كان يبايعهم عليه السلام صلى الله عليه وسلم، أول ما يبايعهم يبايعهم على التوحيد الذي خلقهم الله تعالى من أجله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. وحديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وإن يحيى بن زكريا كاد أن يبطئ، يعني أخر شيئا ما، فقال له عيسى بن مريم يا أخي إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهم وإما أن أبلغهم. قال لا، إني أخشى أن إن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب. فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس وإذا به يأمرهم يقول إن الله أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله شيئا كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال له هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إليه، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، يروح في أرض سيده يعمل ويحصد الزرع ويحصد الخيل ويجمع المال ويذهب به إلى غير سيده. فقال صلى الله عليه وسلم أيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ فنحن عبيد لربنا تعالى، تعبدنا الله بشرعه الذي جاء به سبحانه وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. واسمع لحسرة المشرك يوم القيامة الذي جعل مع الله إلها آخر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة لأهون أهل النار عذابا، لأهوانهم عذابا، لو كانت لك الدنيا بما فيها أكنت تفتدي به من عذابي؟ لو كانت لك الدنيا بما فيها كنت تفتدي به؟ قال نعم. قال فقد سألتك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الشرك. ولذلك من السنة أن يقرأ المرء عند النوم سورة الكافرون، قال صلى الله عليه وسلم هي براءة من الشرك صلوات الله وسلامه عليه، حتى تنام على التوحيد وعلى البراءة من الشرك. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ونبينا صلى الله عليه وسلم ذم الشرك كله وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، عليه الصلاة وتم السلام. وجعل أشياء سماها شركا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، صلوات ربي وسلامه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لما جاء له رجل وقال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، عليه الصلاة وتم السلام. وما ذاك إلا حماية منه صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، حتى لا يعظم إلا الله ولا يغلى في أحد من البشر، عليه الصلاة وتم السلام. واسمع لقوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: خرج على الصحابة يوما وهم يتدارسون ويتذاكرون الدجال، فقال لهم: ما تذكرون؟ قالوا: نتذاكر المسيح الدجال يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ سبحان الله، هناك شيء أعظم شر من المسيح الدجال، وهو أشد خوف، النبي صلى الله عليه وسلم يخاف منه أشد على هذه الأمة. ما هو يا رسول الله؟ قال: الشرك الخفي. اللهم طهرنا منه يا رب العرش العظيم، واكفنا إياه يا رب، ولا تبتلنا به أبدا. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته من أجل نظر رجل إليه. شفت المصيبة؟ مصيبة والله، حسرة. يصلي لرب العالمين ومولاه ينظر إليه. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله ينصب وجهه تلقاء عبده فلا يلتفت. سبحان الله العظيم. وهذا نسأل الله ألا يجعلنا من المخذولين، يصلي من أجل نظر فلان، ومن أجل أن يحصل مال من فلان أو وظيفة من فلان أو ثناء من الناس، وإذا به يجمل صوته ويطيل صلاته. هذا شرك خفي. ليه خفي؟ إنه ظاهر نصلي لله، وصلاة هذه أعظم شعائر الإسلام الظاهرة. فنسأل الله أن يلطف بنا ويسترنا ولا يفضحنا يا رب العالمين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. يعني حذرنا الشرع من أمور، منها أمور أطلق عليها شرك وهي شرك أصغر، وأمور هي شرك أكبر. وسيأتي الكلام الآن على أقسام الشرك الأكبر والأصغر بإذن الله وحوله وكرمه. ما حذرك الله ورسوله من هذا إلا لتجتنب وتعلم أن في ذلك هلاكك، في ذلك الهلاك، الشرك هلاك، عافانا الله المسلمين. ولذلك كان معاذ رضي الله عنه رديف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يركب خلفه على حمار، فقال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، عليه الصلاة وأتم السلام. يعني يا أخي، إذا وحدت ربك وكنت موحدا، ووالله لو أن الموحد جاء إلى الله ولقى ربه بذنوب كثيرة، هذه الذنوب لا شك أنها تضعف مكانته وتنزلها، لكنه ناجي بإذن الله تبارك وتعالى سالم من النار، لا يخلد فيها. فهذا التوحيد، حسنة التوحيد بفضل الله تعالى لا يقوم أمامها أي سيئة. فنسأل الله أن يتوفنا على التوحيد ويجعلنا من أكمل المؤمنين إيمانا يا رب العرش العظيم. واسمع لوصية نوح لما حضرته الوفاة، قال لابنه: يا بني، لما حضرته الوفاة: يا بني، إني قاص عليك الوصية، يعني أنا سأوصيك. شوف بقى وصايا الأنبياء ووصايا الكرام كيف هي. قال: يا بني، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، يعني اعتصم بها وأكثر منها، ونسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. الله أكبر. السماوات السبع والأرضون السبع وضعنا في كفة ولا إله إلا الله كلمة التوحيد في كفة تثقل لا إله إلا الله وترجح وتطيش السماوات والأرضون السبع. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أمتي ينشر له يوم القيامة 99 سجلا كلها مد البصر ذنوب وآثام، وبطاقة تخرج بطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله كلمة التوحيد التي عاش عليها ومات عليها، لكن كان مسرفا على نفسه في المعاصي لكنها كلها دون الشرك. فقال يا رب ما تعمل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال إنه لا ظلم اليوم، احضر وزنك تعال اشهد الوزن بتاعك. فتوضع لا إله إلا الله في كفة والسجلات في كفة فتطيش السجلات وتثقل لا إله إلا الله. نسأل الله أن يتوفنا عليها يا حي يا قيوم. قال له بعد ذلك نبي الله نوح ويوصي ابنه، قال يا بني ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. وأمرك بسبحان الله وبحمده، إذن الوصية الأولى أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. الاثنتين الأوليين أمر بلا إله إلا الله وأمر بالتسبيح سبحان الله وبحمده. قال وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. اللهم اغفر لنا تيهين، المسلمون في زماننا تائهون والله. شوف هذا نبي الله يقول سبحان أمرك يا بني بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. يعني بها يرزق الخلق أكثر من سبحان الله وبحمده، الله ييسر لك رزقك يجعل. والله لو كانت في صخرة صماء لأخرجه الله إليك. وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وأنهاك عن الشرك والكبر. هاتان الاثنتان اللتان نهاه عنهما وأنهاك عن الشرك والكبر. قال إلى آخر الحديث، أي ثم عندنا حديث عوف بن مالك الأشجعي قال كنا 9 أو 8 أو 7 فقال صلى الله عليه وسلم ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله. قال ألا تبايعون، يعني أيضا مرة ثانية قالوا قد بايعناك يا رسول الله. قال ألا تبايعون رسول الله، يعني تعالوا بايعوا. قالوا على ما نبايعك يا رسول الله؟ قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا والصلوات الخمس وتطيع، وأسر كلمة قال ولا تسأل الناس شيئا، رضي الله عنهم. ونسأل الله أن يجعلنا مثلهم. أيها الأحبة الكرام اسمعوا لهذا الحديث الجليل. عمرو بن عبسة الصحابي الجليل كان مشركا، قال كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا النبي صلى الله عليه وسلم، سمع عنه تواتر جاءت الأخبار إليه، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله مستخف جراء عليه قومه صلى الله عليه وسلم، كم لاقى وكم عانى من أجل التوحيد. إيش قال المشركون يا إخواني لما بعث رسول الله؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. سبحان الله العظيم. وهم العرب الفصحاء البلغاء سبحان الله. لكن ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا، والله ومن يضلل الله فلا هادي له. يبقى عبقري من عباقرة الزمان والله يضله، اللهم لا تضلنا أبدا يا رب، واسترنا ولا تفضحنا. يبقى الهدى من عندي، لو كان إنسان يكون بليد، والله بليد بمعنى الكلمة، لكنه من أطهر الناس قلبا وأنقاهم سريرة وأحبهم إلى ربه. نسأل الله يجعلنا من عباده الصالحين يا رب العالمين. قال: وجراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه. كان عاقلا جدا عمرو بن عبسة. فقلت له: ما أنت؟ من أنت؟ وإيش حكيتك؟ الناس كلها ترميك وقائمة عليك، ما أنت؟ قال: أنا نبي صلى الله عليه وسلم. كلام النور، كلمات تخرج تدخل القلوب. ما أنت؟ أنا نبي. قلت: وما نبي؟ مش عارف يعني إيه نائمة، كلام جديد. وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام. شوف، من أول يوم صلة الأرحام، والناس النهاردة يتفننوا في قطيعة الرحم، يتفننوا. قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان عليه الصلاة والسلام، وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. من أول يوم: ما أنت؟ أنا نبي. وما نبي؟ أرسلني الله. وبأي شيء أرسلك؟ إيش أرسلك بماذا؟ أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا عليه الصلاة والسلام، عشان تعلم أصل دينك وأساس توحيدك وأساس عقيدتك. هو التوحيد، هو توحيد الله عز وجل. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، فتعجل كل نبي دعوته، وأنا خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. اللهم شفعه فينا يا رب العرش العظيم، وأدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب يا رب. وابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقال ابن مسعود: لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب رسول الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يلبسوا يعني يخلطوا، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فشق ذلك عليهم على الصحابة، وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس الذي تعنون، إنه الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نسأل الله العافية. ومن أجل ذلك يا إخواني أغلق الله تعالى أبواب الشرك كلها. ومن جميل كلام ابن مسعود قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إليه من أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كاذب معصية، أي نعم كبيرة، يعني لو كانت يمين غموس كاذب كبيرة من الكبائر، لكن الكبيرة مهما كانت أخف من الشرك بالله تعالى. وقال فضالة بن عبيد قال: من ردته طيارته عن شيء فقد قارف الإشراك. قال ابن القيم رحمه الله: مثل المشرك كمن استعمله سيده في داره فكان يعمل ويؤدي خراجه إلى غير سيده، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ما هي أقسام الشرك؟ الشرك منه شرك أكبر ومنه شرك أصغر، حتى نعلم. الشرك الأكبر هو أن يصرف العبد لغير الله ما هو محض حق الله من ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وهذا الشرك أحيانا يكون ظاهر، كشرك عباد الأوثان الذين كانوا يعبدون مثلا اللات ومنات والعزى، أو الذين يعبدون أصحاب القبور أو الذين يعبدون الأشجار والأحجار يعتقدون أنها تنفع وتضر ويدعونهم ويتوسلون إليهم من دون الله، فهذا شرك ظاهر واضح. وتارة يكون شركا خفيا كشرك المنافقين. مولانا لما قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ليس المراد بهم المنافق الذي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، هذا منافق نفاق عمل. أما نفاق الاعتقاد أن يظهر الإسلام ويبطن في قلبه الكفر بالله والعياذ بالله، مثل عبد الله ابن أبي بن سلول وطائفة المنافقة التي معه، ومن على شاكلة إلى يومك هذا وما أكثره، لا كثرهم الله. فهذا النفاق يسمى شركا وشرك خفي ليس بظاهر، لأنه يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، وكانوا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجون ويحملوا السلاح ويذهبون يجاهدون، ولكنهم يذمون الدين ولا يحبونه. قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء عن رسول الله والصحابة، أكبر بطونا وأجمل عند اللقاء. سبحان الله العظيم. فأنزل الله قوله سبحانه جل جلاله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهؤلاء استهزأوا بالله والرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وأيضا كاعتقاد أن هناك من يخلق أو يحيي أو يميت أو يملك أو يتصرف في الكون غير الله مع الله، وكذلك أن يعتقد أن هناك من يطاع طاعة مطلقة في كل ما يأمر به، سواء كان ملك أو عالم أو غير ذلك، ويطاع في معصية الله أو يطاع في فيما يحل مما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، فلا شك أن هؤلاء أنداد من دون الله تعالى. وكمن يدعو أو يستغيث أو يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وكمن يذبح أو يسجد أو يصلي لغير الله تعالى أو يسن القوانين التي تضاهي حكم الله، يقول إزاي بس إحنا نقول السائل الزاني نجلده لو كان بكر ولو كان ثيب نرجمه حتى الموت، لا لا، إحنا نسن قانون، هذا القانون إذا كان الزنا عن تراضي خلاص ما فيش مشكلة، إذا كان الزنا مش عارف كذا يبقى ممكن يتسجنه 6 شهور. لا شك أن هذه أحكام تضاهي شرع الله وتحاد قانون الله عز وجل وقوانين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سنها لا شك أن هذه قوانين كفرية، نسأل الله العافية والسلامة. والشرك الأصغر هو كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، هذا تعريف، أو هو كل نص جاء في الشرع وسماه الشرع شركا ولكن لم يصل إلى حد الشرك الأكبر، كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وغير ذلك من هذه الألفاظ، كقوله لولا الله وفلان، أو لولا الله والبط في الدار لسرقنا الليلة، هكذا. وأيضا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا يا رسول الله ما الشرك الأصغر؟ قال الرياء عليه الصلاة وأتم السلام. إن الله تعالى إذا جزى العباد يوم القيامة بأعمالهم يقول اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. إذا الشرك الأصغر مثل قول الرجل ما شاء الله وشئت، ومثل الحلف بغير الله، مثل أن تعلق شيئا، مثل ما نرى كثير من لاعبي الكرة يعلق أشياء في يده يعتقد أنها تجلب له الحظ، لو لبسها وهو بيلعب كرة حتة جلدة كده، يعني سبحان الله العظيم سفة، يعتقد أن هذه لما يلبسها يجيب جون وجونين وثلاثة، لو ما كانش لبسها يبقى يخسر. هذا لا شك أنه شرك أصغر، ولو كان يعتقد أنها هي التي تجلب له الخير هي بذاتها، فهذا هذه مصيبة، هذا شرك أكبر. أنا أريد أن أتدارس معكم سريعا مسألتين مهمتين، ونحن نتكلم عن مسألة الشرك بالله تبارك وتعالى الذي جعل مع الله إلها آخر، لأنهم عموا وطموا في زماننا. مسألة الإلحاد نسأل الله أن يسترنا وإياكم يا رب يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ومسألة الديمقراطية التي آذاننا صمت من كثرة ما سمعناها في العالم الإسلامي، لا نقول في غيره، يعني العالم الآن يدندن على الديمقراطية هذه وكأنها دين نزل من السماء ونساه الناس وصاروا بعيدا عنه، وأصبح كل رئيس إلا من رحم الله عز وجل وكل مثقف يتكلم عن الديمقراطية وأن نريد تطبيق الديمقراطية وأن هذه الديمقراطية هي سبب السعادة للشعوب. سبحان الله العظيم، ما سمعنا مثقف ولا رئيس ولا وزير يقول تطبيق الشريعة الإسلامية التي نزلت من السماء من عند رب العالمين وجاءنا سيد الأولين والآخرين وفيها السعادة، كل السعادة للخلق، نسأل الله اللطف. كلمة ديمقراطية يا أحبة الكرام كلمة مشتقة من اليونانية، وهي مجموعة من كلمتين وتعني عامة الناس أو الشعب، ده النص الأول، الكلمة الشق الأول، والكلمة الثانية تعني حكم، فيصبح معناها حكم عامة الناس أو حكم الشعب، ده معنى كلمة ديمقراطية. والديمقراطية نظام مخالف للإسلام حيث يجعل سلطة التشريع للشعب ليست لله ولا رسوله، تشريع لمن؟ للشعب أو من ينوب عنهم كأعضاء البرلمان، وعليه فيكون الحكم فيه لغير الله تعالى بل للشعب ونوابه، والعبرة ليست بإجماعهم بل العبرة بالأكثرية، ويصبح اتفاق الأغلبية قوانين ملزمة للأمة ولو كانت مخالفة للفطرة والدين والعقل. ففي هذه النظم تم تشريع الإجهاض، ورحمة الله على الإمام الأكبر شيخ جاد الحق لما تصدى لهذه الدعوة في مؤتمر السكان، فرفع الله قدره وأعلى الله منزلته ورحمه الله رحمه واسعة. تم بهذه القوانين تشريع الإجهاض وزواج المثلين، زواج الذكر من الذكر والأنثى من الأنثى، خلاص حرية، مش ديمقراطية؟ أعوذ بالله. وتم أيضا بهذه القوانين يعني تشريع القوانين الفوائد الربوية وأنها حلال ليست بربا، وإلغاء أحكام الشريعة وإباحة الزنا وإباحة شرب الخمر، بل بهذا النظام يحارب الإسلام ويحارب المتمسكين به. وأخبر الله في كتابه أن الحكم له، إن الحكم إلا لله، وقال الله تعالى فالحكم لله العلي الكبير، وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، مع التنبيه المهم على أن هذا النظام تحول في كثير من الدول صورة لا حقيقة لها ومجرد شعارات يخدع الناس بها، زي ما احنا شايفين، يقول لك ديمقراطية ويطحن الشعب، ديمقراطية ويقتله، ديمقراطية ويسجن هو عاوز يسجنه. ولا أدل على ذلك من أن هذه الديمقراطية إذا أتت بما لا يهواه الحكام داسوها بأقدمهم، ووقائع تزوير الانتخابات في شتى بقاع العالم لا تخفى على أحد، وليس يصلح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليله. أيها الأحبة الكرام، من مظاهر النظم الديمقراطية التي يمارس فيها الشعب مظاهر السيادة بواسطة مجلس منتخب من نواب من الشعب، يعني هذه المسائل صراحة لو جعلنا نتكلم فيها يعني ترى فيها كفريات واضحة جدا. ويظن بعض الناس أن الديمقراطية معناها الشورى، يعني الديمقراطية الشورى في الإسلام، لا، ليست هذه الشورى في الإسلام أبدا. الشورى في الإسلام في الأمور المستحدثة أو النازلة، ليست في الأمور التي فيها نص من كتاب الله والسنة. من جسن الشسير، هل نقطع إيد الحرام السارق اللي سرق مليارات من أموال الشعب ولا لا؟ ما ننفعش نستشير فيها دي، سرق وثبتت، قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمخزومية اقطعوا يدها، قالوا يا رسول الله اعفو عنها فإنها شريفة. قال ويم الله، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله العافية والسلامة. أما الإلحاد فشأنه عظيم، والإلحاد أخطر من أن يجعل لله شريك. يعني الذي يجعل مع الله إلها غير آخر هذا كافر، الملحد أشد كفرا منه، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا لأن هذا جعل إله وهواه، يعني لا ينقاد لإله ولا يعتقد أن لهذا الكون رب. ونسأل الله العافية والسلامة. يعني الإلحاد خطره عظيم وشره مستطير، وكثير من الناس يعني كان يضرب المثل بهم في الذكاء والله، ولكن لم يلجأ إلى ربه ويعتصم به سبحانه، وإذا به يلحد ويترك دين الله عز وجل ويكفر بالرحمن عز وجل. والله يا إخواني، كان هناك رجل في بلاد الحرمين الشريفين يعني قريبا أيام العلامة بن باز رحمة الله عليه، وقبله كذلك أيام العلامة السعدي، أيام الشيخ بن عثيمين، وكان يضرب به المثل في العلم، وبرز في علم العقيدة جدا جدا، حتى كان الناس وطلبة العلم، حتى سمعت هذا من الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى ومتعه الله بالصحة والعافية وغيره، أنهم كانوا يقولون كنا نعده ابن تيمية العصر، نقول عنه ابن تيمية بالتمام لقوة حجته وعظيم مناظرة ناظر كبار العلماء في زمانه، وما دخل مناظرة إلا وكسبها لكثرة اطلاعه. وسبحان رب العرش العظيم، يلحد بعد ذلك ويترك هذا الدين ويكتب كتابا ينقض كل ما كان يؤسس من الإيمان ويكفر بالرحمن ويلحد، نسأل الله اللطف والعافية. هذا يدلك أنك يا عبد الله سعادتك ونجاتك في دائما أن تستكين لربك ولا ترى لنفسك فضلا. إذا وفقت لطاعة احمد ربك عليها، إذا عصيت الله سرعان ما ترجع إلى ربك وتستغفره وتتوب إليه، لأن العبد إذا اتخذ إله هواه فولعياذ بالله تعالى، هذا يحق في قول الله الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، أي أشد العذاب للكافرين الذين اتخذوا مع الله إلها آخر. نسأل الله سبحانه أن يطيل أعمارنا على التوحيد وأن يتوفنا عليه يا رب العالمين. هذا يا إخواني فضلا على الليبرالية التي يدندن بها كبار ممن يرفعون راية تحرير الشعوب، والله يقول علني كده أنا ليبرالي، والناس تسمع كلمة ليبرالي وعادي كأنها يعني أنا مسلم مؤمن تقي. فنسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين وأن يلطف بنا يا رب العالمين. اللهم لا تضلنا بعد إذ هديتنا، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا تزغ قلوبنا أبدا يا ربنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.